يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات وفي هذا المجلس القرآني الذي نكمل فيه الحديث عن آيات سورة النساء هذه السورة المدنية العظيمة وقد وقف بنا الحديث في هذا المجلس عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وكنا ختمنا المجلس الماضي بكلام للشيخ محمد الخضيري وفقه الله حول الأل هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب وقلت أن الأل هنا في الكتاب للعهد نعم. والذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وأن الكتاب الثاني الأل هنا للجنس المقصود بها جنس الكتب السماوية الماضية واليوم نريد أن نتحدث نكمل الحديث حول هذه الآيات إن سمحت أبو عبد الله بس في فائدة قبل ما ننتقل من تفضل يا دكتور مساعد قد يقول قائل لماذا أما قولكم في الكتاب في الأولى فواضح لأنه قال الكتاب الذي أنزل نعم لكن الكتاب الأخرى ما الذي جعلكم تقولون بأنها للجنس فتشمل جميع الكتب السابقة أيوة نقول الدليل الإطلاق الله سبحانه وتعالى قال والكتاب الذي أنزل من قبله والمنزل من قبل ليس كتابا واحدا بل كتب متعددة نعم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وليس في الآية في سياقها ما يدل على نوع الكتاب وتحديده فدل الإطلاق على العموم نعم أينا. جميل طيب لكن أنتم نريد نتحدث من أول الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا كيف أنه هذا من أغرب الحقيقة الأوامر القرآنية كيف يقول أنتم أيها المؤمنون آمنوا فيقال في الجواب عليه إن آمنوا هنا أولا كملوا إيمانكم فالمؤمن يحتاج باستمرار إلى أن يترقى في مدارج الإيمان فليس واحد منا يدعي أنه قد وصل في الإيمان إلى منتهى ولذلك نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يصل إلى مرتبة في الإيمان لم يكن قد وصلها قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن يعني أبغى زيادة في الإيمان ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ إلى آخره ولذلك ذكر الله في سورة الأنعام فقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين لاحظ ما يدل على أن الإيمان درجات نعم. ومراتب فأن دائما تسأل الله عز وجل أن يكمل إيمانك. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الحاكم قال: إن الإيمان ليخلق أي يبلأ، ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله. يخلق يعني يبلأ، يبلأ ويتمزق ويضعف، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن يا أخي أنا وأنت كل واحد منا محتاج إلى أنه يجدد إيمانه. إيمانه. ولذلك كان الصحابة يتعاهدون، ماذا كانوا يقولون؟ يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني هم كانوا كفارا؟ لا، كانوا مؤمنين لكن ليزدادوا إيمانا. يا سلام. على إيمانهم. هذا واحد. وقوله آمنوا أيضا تدل على معنى آخر، وهو ثبتنا على الإيمان وأقمنا عليه حتى نلقى الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا وواصلوا واجتهدوا. لأن الإنسان يمر في حياته بأطباق ومراحل مختلفة، مرة يزيد ومرة ينقص، وقد ينحرف وقد ينجرف، وقد يحصل منه نكوص ينقص على عقبيه. فيسأل المؤمن ربه سبحانه وتعالى دائما أن يثبت على إيمانه حتى يلقى الله. والسؤال سؤال الإنسان ربه الثبات على الإيمان ضرورة من الضرورات، ولا ينبغي لأحد أن يتهاون فيه. ولا تقول أنا والله مسلم ومن أبوين مسلمين والحمد لله ما عندي أصلا سبيل غير الإيمان. والله إن القلوب جميعا بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانتبه، قد تمسي مؤمنا وتصبح كافرا، وقد تصبح مؤمنا وتمسي كافرا، وقد تبيع دينك بعرض من الدنيا. وهذا رأيناه لأناس، يعني ما كان الواحد يتصور يوم من الأيام أنه يبتلى في إيمانه فيبيع إيمانه برخص بعرض من الدنيا أو بعرض من الدنيا. طبعا ذكر اللي هي جاء إلى أركان الإيمان. نعم. لأن الآية كلها في الإيمان. قال: ومن يكفر بالله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اي نعم. وهذه أركان الإيمان، الإيمان بالله. ما بقي إلا القدر. يدخل في الإيمان بالله على قول العلماء. أي. يكون الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. أي. فإن قيل لماذا لم يذكر الإيمان بالقدر؟ لأن الإيمان بالقدر حقيقته هو الإيمان بقدرة الله. نعم. فهو صفة الله سبحانه وتعالى، وإنما أفرد لوقوع الضلال فيه، وأفرد لأهميته في استقامة حياة الإنسان، وأفرد لأن الناس ينكرونه أو لا يعرفونه. وإلا الحقيقة هو الإيمان بالقدر، هو الإيمان بقدرة الله عز وجل. ولذلك في هذه الآية وفي آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لم يذكر القدر. يعني في آية البقرة وآية النساء ذكرت أركان الإيمان الخمسة دون السادس، وذلك لبيان أن الإيمان بالقدر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله. بالله سبحانه وتعالى. يا سلام. طيب في الترتيب هنا الآن، لما قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، هل هو ترتيب هو اليوم الآخر؟ يعني هل هو ترتيب مقصود؟ مقصود فيما يظهر. نعم. الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان. أصل الإيمان. ثم تأتي الرسالات. الرسالات تبدأ بالملائكة، بوسط الملائكة. نعم. والملائكة هم الذين ينزلون بها. ينزلون بماذا؟ بكتب، بالرسالة. نعم، بالرسالة وهي الكتاب على الرسل، ويخبرون باليوم الآخر. الآخر، واليوم الآخر متأخر عن هذا كله، عن هذا كله، فصار مرتبا. وهذا يدل على ما ذكرناه قبلا، أن القرآن يراعي الترتيب، وأنه ما ذكر شيء في مكان إلا وهو في مكانه الذي لا يمكن أن يتقدم عنه ولا أن يتأخر. نعم. يعني تقصد أنه يراعي الترتيب المنطقي. أي نعم. والعقلي. أي نعم. إلا إذا اقتضى ذلك. وقد يكون منه الترتيب الزماني أيضا. أي نعم. الترتيب الزماني. طيب، فقد ظل ضلالا بعيدا، أي من يكفر فقد ضل ضلالا بعيدا. والضلال بذاته وسبق أيضا هو نعم، الضلال بذاته دال على عدم الهداية. عدم الهداية. نعم. فكيف إذا وصف بأنه بعيد؟ بأنه بعيد. وهذا قد يدل على شيء آخر، وهو أن الضلال والكفر درجات ودركات بالأحرى. نعم. أي منه ما هو كفر بسيط كما يقال، يعني قريب، قريب يكفر بشيء من أركان الإيمان، ومنه ما هو كفر سحيق، كان يكون معه كفر ومكر وصد عن دين الله وإيذاء لعباد الله وقتل للأنبياء والرسل، فهذا ليس هذا الكفر ليس كذلك الكفر. ولذلك كفر المنافق عندنا أشد من كفر الكافر الذي لم يؤمن بالله عز وجل، لأن ذاك كفر وتظاهر بالإيمان وخادع الله ورسوله والمؤمنين، وأما الكافر الصريح فإنه كفر فقط. جميل. نعم. ثم يأتي بعد ذلك فيقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لاحظوا هذه المراحل، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لاحظ هذه الصفات، أول شيء أنهم آمنوا بالله ثم رجعوا إلى الكفر وارتدوا إليه، ولاحظ أنه قال إن الذين آمنوا ثم كفروا، فهم قد خالطوا الإيمان واتضح لهم فترة طويلة بدلالة حرف ثم. نعم. لأن ثم تدل على العطف مع التراخي، وهذا التراخي هذه مرحلة، فقوله إن الذين آمنوا يعني بقوا على الإيمان مدة، ثم كفروا فبقوا على الكفر أيضا مدة، ثم رجعوا مرة أخرى إلى الإيمان، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم أيضا فرصة أخرى فرجعوا إلى الإيمان، ثم قال ثم كفروا، ولكنهم رجعوا هذه المرة رجوعا نهائيا واستمروا عليه. نعم. فتلاحظ مسألة التذبذب في دين هؤلاء. أيوة الله. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الاضطراب في الدين في العقيدة خاصة، مسألة العقيدة ومسألة الدين ليست مسألة عبث، ولذلك ينبغي على الواحد أن لا يعرض قلبه للشبهات. أيوة الله. يتعرض للشبهات ويخوض غمارها ثقة بعقله وثقة بفهمه فيقع في الكفر والعياذ بالله، وما يضمن لك يا أخي أن الله سبحانه وتعالى يهديك بعده. أيوة الله. ولذلك إذا وفق الإنسان وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان فينبغي أن يستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. الآيات التي قبلها كأنها في الكفار في الكافر الصريح، هذه طبعا تشير إلى المتذبذبين، المتذبذبين، لأنه بعد قال بشر المنافقين، فكأنها تقدمة للانتقال مقدمة إلى أمر المنافقين، وهم هم الذين الآن يقصد بهم هذا. إينا. هم الذين جاءوا إلى الرسول فآمنوا وثم رجعوا بعد ذلك وكفروا ثم جاءوا وأظهروا الإيمان، تظهر لهم آيات الإيمان فيقبلون ثم يذهبون إلى أقوامهم فيرتدون. فالله عز وجل قد توعد هؤلاء بوعيد شديد، وهو أن يطمس بصائرهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. خلاص يدورون في هذه الدوامة، دوامة الشك والريب، ونسأل الله العافية والسلامة، يعني عدم الخروج من هذا النفق. فهم في ريبهم يترددون، يترددون طغيانهم يعمهون، نفس العملية أيضا. هذا تصوير لحالة هذا المنافق بليغ جدا. صحيح. طبعا قد يكون ولله الحمد والمنة من لم يبتلى بالنفاق لا يتصوره. نعم. لكن أولئك الذين ابتلوا به يعرفون كيف أنهم يرتكسون في نفاقهم. وهذه صورة من صور المنافقين، لأن المنافقون أنواع، يعني هذه صورة من صور المنافقين يحصل له هذا التردد، يعني التذبذب، يعني منهم منافقون من أول الأمر، من أول الأمر خلاص استبطن الكفر وأظهر الإسلام لمصالح خاصة. هذا لا، هذا إنسان تظهر كما ذكر أبو عبد الله، تظهر له بوادر الإيمان فيؤمن، ثم سبحان الله يرتكس، ثم يرجع فيؤمن، ثم يرتكس مرة أخرى، وكل ارتكاسة ثانية تكون أشد من الأولى. وهذا نلاحظها بعبد الملك، عقوبة. عقوبة نلاحظه في أولئك الذين يستمعون مثلا للعلماء والمشايخ ولبعض الدروس الدينية، ثم يذهب ليسمع لآخرين من أصحاب الشبهات، فإذا سمع أو من الكفار، فيسمع لهؤلاء ثم يسمع لهؤلاء، يصدق هؤلاء ثم يصدق هؤلاء، ثم ما يزال به الأمر في التردد والشك، ما ثبتت قدمه في الدين وتيقن واطرح هذا التردد والريب، فيبتليه الله عز وجل بموت القلب. الله المستعان. ثم يدخل في العماية، نسأل الله العافية. ولذلك قال هنا ثم آمن ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ما جاء بعدها إيمان. لا. يعني هناك يعني معناها مراحل الكفر، مراحل الإيمان ثنتان مثل الكفر ثلاث. الكفر ثلاث. أيوة. لأنه خلط الإيمان بشاشة أو خلط الإيمان بشاشة القلوب فانتهى يعني عرف الإيمان فتركه للإيمان بعد المرة الثانية خلاص على علم وعلى يعني أظله الله على علم. لاحظوا أنه وصف الكفر بأنه درجات فعلا في قوله ثم ازدادوا كفرا، وكذلك طبعا يفهم بمفهوم المخالفة أن الإيمان أيضا فيه زيادة وازدادوا إيمانا على يعني على إيمانهم. فقوله سبحانه وتعالى هنا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، هذا عقوبة، عقوبة يعني أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على إصرارهم على الكفر وعلى تهاونهم وعلى استهتارهم، وفيها نوع من الاستهزاء هذه عندما يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن، مسألة يعني أصبحت فيها نوع من الاستهزاء والاستهتار بالدين. نعم، والاستهتار بالدين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم الدين ويعظم الدين في نفسه، وأن لا يعرض نفسه كما قلنا للشبهات، ولا يغشى مجالسها ولا يذهب إلى مجتمعاتها، فإنه قد يغير الإنسان دينه والعياذ بالله. نعم. ولذلك كثير ممن يغشى بلاد الكفار اليوم من أبنائنا نحن المسلمين ربما وقع في الكفر، أعوذ بالله. ولذلك سمعنا للأسف عن بعض الحوادث وإن كانت قليلة عن بعض من اعتنق النصرانية، أعوذ بالله، عندما ذهب إلى بلاد المسلمين، عندما ذهب إلى بلاد النصارى الكفار. نعم. وعندما قيل له في ذلك فقال أنا اقتنعت بالنصرانية، وما فيها شيء يقنع والله. أيوة. فهذا هو هذا المعنى، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني ولهذا سبيل قال الحق. بشر المنافقين بعدها، بشر المنافقين بأن لهم عذاب، لهم عذابا أليما، كأنه أشار إلى أن هذا الصنف هو من المنافقين. لا حول ولا قوة. والتبشير عادة يأتي بالشيء الخير. نعم، هذا عرف، هذا لا عادة عرف. نعم. ومأخوذ من البشرة، لأنه أشير إلى ما يظهر على البشرة من الفرح أو الحزن، ولكنه غلب في التبشير بالخير. هنا قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ولا يستخدم هذا إلا في حال المناكفة. هو الحقيقة البشارة تطلق على الخبر السار دائما، هذا الغالب فيها، ما هو بالعرف، هذا الأصل أنها لا تطلق البشارة على، لكنه تستخدم البشارة في الأمر السيء استهزاء. يعني الله هنا عندما يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذا استهزاء بهم، لأنهم يعني مثلا عندما تقول مثل الهداية، مثلا الهداية الأصل أنها تكون إلى الخير، أليس كذلك؟ لا. لكن عندما يقول فاهدوهم إلى صراط الجحيم، صراط الجحيم، ماذا؟ على وجه السخرية والاستهزاء بهم، لأنهم كانوا يعتبرون الهداية في الدنيا يسخرون من أهلها وأصحابها، فالله يقول هذه الهداية التي تصلح لكم. فكذلك هنا عندما يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الحقيقة أنه على وجه السخرية والاستهزاء بهم، وإلا الإنسان لا يبشر إلا بالخير، لكنه عندما يبشرهم بالعذاب الأليم استهزاء بهم، لأنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين، وهذا من أوجه الاستهزاء التي ذكرها الله في سورة البقرة، يقولون إنما نحن مستهزئون، قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم. من صور استهزاء الله بالمنافقين مثل هذا، أنه يبشرهم بالعذاب الأليم. نعم. نعم. ثم قال بعدها، لا قبل أن، يا أبا عبد الملك، في الآية الأولى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية من الآيات التي جمعت الرد على طائفتين ضالتين، الطائفة الأولى الجبرية والطائفة الثانية القدرية. أما الجبرية فإن الله نسب الإيمان والكفر إليهم، قال آمنوا ثم كفروا، كفروا بأنفسهم، ما يدل على أنهم مختارون لأفعالهم. نعم. فهذا رد على من يدعي الجبر وأن الإنسان مجبور على أفعاله. وأما قوله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان يختار فعله بنفسه. لا، إذا كان الله قد شاء لك الضلالة فلن تستطيع أن تهتدي، لابد أن تؤمن بقدر الله عز وجل، وأن الهداية والضلالة وجميع ما يحصل للإنسان إنما هو بقدر الله عز وجل. فجمعت الآية هذه الرد على الطائفتين. أيضا فيه إشارة تذكرون في أول الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا أيضا ذكر أنه لا يغفر لهذا النوع، وهو الذي يصر على كفره نعم. على علم وعناد، فالله سبحانه وتعالى يقول إن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. وهذا ما يعني ملحظ مهم جدا، ما هي الأشياء التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بأنه لا يغفرها؟ الشرك والنفاق والإصرار عليه هنا والكفر. طيب نعم. ثم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون ذكر الله صفاتهم هنا. نعم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني يوالون الكافرين ويصحبونهم ويتخذونهم أولياء، وإذا اتخذت الإنسان وليا فإنك تناصره وتحبه وتتولاه وتتمنى له الخير عنه. نعم. وتتمنى له إلى آخره، تقتضيه كلمة الولاية. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين، يعني أن من أبرز صفات المنافقين قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني والعجيب أن هذا هو الموجود الآن، ما تكاد تجد منافقا في عصرنا أو إنسانا مغموصا عليه بالنفاق إلا وتجد من أعظم وأبرز صفاته أنه يوالي الكافرين على المؤمنين، بل ويستنصر بالكافرين على أهله وعشيرته وبني قومه، وتجده نصحه وعيبته لأولئك الكافرين وليست لإخوانه المؤمنين، وتجده إذا رأى سوءا في أهله طار به فرحا، إذا رأى سوءا في العلماء والمشايخ إذا رأى خيرا حاول أن يتنكر له، وإذا رأى خيرا في أعداء المسلمين بدأ يظهره ويشيد به، ويعني ينظر كيف، يقول انظر إلى هؤلاء كيف استطاعوا أن يصلوا وأن يفعلوا وأن يحققوا. فسبحان الله تجده بالفعل تظهر هذه الولاية عليه وإن حاول إخفاءها. ولذلك أنا أقول من أبرز صفات أهل النفاق أن ينظر إليهم في جانب الولاية، ولايته لمن نيله، لمن ستجد أن هذا ظاهر عليه وواضح فيه. الله المستعان. أين وبهذا يستدل على النفاق، نسأل الله العافية. قوله يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كان فيها إشارة، وهي مثل ما ذكرت قبل قليل دكتور محمد، أن هؤلاء يستنصرون بالكافرين على المؤمنين، وكأنهم يطلبون العزة والنصرة يعني بهؤلاء الكفار. فالله سبحانه وتعالى يقول طبعا باستفهام انكاري، أيبتغون عندهم العزة، يعني يطلبون عندهم المنعة والقوة والغلبة، فالعزة لا تكون إلا عند الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن قيل يا عبد الملك، إن قيل إنه الآن نلاحظ أن الكفار عندهم عزة وأن المسلمين قد أصابتهم، أنا كنت سأسأل ما هي العزة؟ نعم، ما المقصود بالعزة؟ أجب، العزة هي المنعة، والله سبحانه وتعالى يقول أيبتغون عند هؤلاء الكافرين العزة والمنعة، لأن ضعيف الإيمان يظن أن القوة المادية هي العزة والتقدم المادي والشوكة كما يقولون، يعني نظره مادي، في حين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعز أولياءه بقدرته سبحانه وتعالى، وإن كانت ضعفت الإمكانيات المادية عند أوليائه سبحانه وتعالى إلا أن الله ينصرهم بأسباب غير مادية، وهذا الذي حدث في التاريخ، أليس كذلك؟ صحيح. يعني موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل عندما خرجوا من فرارا من فرعون، هل كان عندهم شوكة وعندهم قدرة؟ ما عندهم. ما الذي منعهم؟ لكن نصرهم الله نصرا عزيزا، ففلق لهم البحر ولم يفلقه لأحد قبلهم. صحيح. فعبروا وأهلك الله فرعون وعنه كان مستعزا بما لديه من القوة المادية. هذا لون. اللون الثاني عزة الحق، وهذا عزة الدليل. أين القوة؟ نعم. عزة الحجة والبرهان، لأنه لا أحد يملك الحجة والبرهان إلا المؤمن. صحيح. الحق واحد لا يتعدد، كون الرب سبحانه وتعالى هو الرب المعبود ما يمكن يتعدد هذا، والله في قولان ولا ثلاث أقوال أو أربعة أو غير ذلك، واختلف الناس فيه، وإن اختلفوا الحق فيه واحد. نعم. فتجد المؤمن لما أبصر هذا الحق عنده من قوة الدليل والاعتزاز به ما يجعله متيقنا ثابتا، قد رأى النور، رأى الحق بعينيه، ولذلك تجد المؤمن يسام سوء العذاب، يفتقر ويعذب ويسجن، يراد منه أن يتفوه للباطل بكلمة فلا يتفوه. نعم. هذا من العزة، هذه قمة العزة. نعم، بينما صاحب الباطل أبدا هو مع باطله إن كان معه قوة مادية، فإن ذهبت القوة المادية لم يجد شيئا يتعزز به، لأن الذي هو فيه يستحيي منه. يا سلام. ولهذا العزة عزة المبادئ. نعم. والله قد وصف نفسه بأنه عزيز، ووصفه بأنه العزيز، وأن له العزة، وأن له العزة. يقول العلماء إن العزة المثبتة لله ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. القدر في قدره عزيز، نعم، والقهر في أنه قد قهر كل شيء وأذله، ولذلك وصف نفسه بأنه القاهر فوق عباده، فوق عباده، والقهار قهار. وعزة الامتناع أن أحدا لا يمكن أن يريد الله سبحانه وتعالى بسوء، نعم، لأنه ممتنع على من أراده بسوء جل جلاله. نعم. نعم. وهذه كلها تدل عليها كلمة العزة. نعم. العجيب أن هؤلاء المنافقين مثل ما ذكر الله عز وجل هم يوالون الكفار طلبا لشيء واحد، أو طلبا لهذا الأمر العظيم، وهو البحث عن العزة، حتى لا نكون يعني غريبين في العالم، وحتى نبقى مع هذه الدول القوية، وحتى نكون في حمايتها وجوارها. فهم دائما ينظرون إلى هذا المعنى، ولذلك ذكر الله في سورة المائدة هذا المعنى بشكل كبير، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تصيبنا دائرة. نعم. فنستعز بهم، فنستعز بهم، يعني دعوهم أولياء لنا حتى إذا جاءنا أحد من الأعداء وإذا بهم ينصروننا ويكونون ظهرا لنا. قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد جاء الله بالفتح، فذهبت كل يعني تلك الولايات التي للمنافقين، وبطلت دولة الكفر. سبحان الله. وهكذا أهل الإيمان متى ما أشركوا في الولاية جعلوا لهم وليا دون الله عز وجل، سبحان الله، ذلوا. ولذلك نحن نقول لأمة الإسلام: لن يعود لكم عزكم حتى تعلموا أن العزة لله، يا سلام، ولن يعود لكم عزكم ومجدكم حتى تعلموا أن الولاية لا تكون إلا لله، وأنه لا يوالى أحد إلا لله. أما لو صرنا الآن انتهى المعسكر الشرقي ننتقل المعسكر الغربي، وننتظر الآن بعد ما ينتهي المعسكر الغربي إلى من سنذهب؟ بهذه الطريقة لن ننتصر، ولن يعود لنا عزنا. وإسرائيل هذه الدولة الصغيرة الضعيفة القليلة العدد التي تمكنت الآن واستأسدت وأصبحت تؤدب هذا وترمي هذا وتفجر هنا وتقتل هنا، ما استأسدت إلا لأنه ليس عندنا عزة. نعم. وإلا والله لو ذهبنا بصدور عارية إلى إسرائيل لرميناها هي ومن فيها في البحر. لكن أين هي العزة؟ القلوب الخاوية ما يمكن تقاتل. ولذلك هنا قال: فإن يطلبون أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. جميعا. هنا قال: فإن العزة لله جميعا، وفي الآية أخرى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لأنها من عزة الله. أيوة، جميل. فالنسبة العزة لله جميعا، ويأخذ أو تنبثق منها عزة رسله وعزة مبادئ دينه وعزة كتبه وعزة أوليائه. فكل ما كان متصلا بالله سبحانه وتعالى ففي هذه الصفة. نعم. صفة العزة، كرامة عزة المؤمن. نعم. كرامة المؤمن، أن ينبغي الإنسان أن يستعز بدينه بعزة وبمبادئه وبعزة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ معليش موقف آخر، السحرة عندما جاء بهم فرعون، يا الله، لكي يعني يغلبوا موسى، قالوا بعزة فرعون. أيوة. فأرادوا أن يعني ما هو الشيء الذي أصلا نحن نستمد منه هذه القوة؟ هي عزتك يا فرعون. قالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. وراحوا فيها من أول جولة. صحيح. صح ولا لا؟ نعم. ولذلك فلما ألقوا سحروا. نعم. قال فألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصا، فإذا هي تلقف ما يفكون، فألقي السحرة ساجدين. كانوا هم أول من أسلم وانهزم، هم انهزموا في ميدان المعركة، ولكن الله هداهم إلى الحق فآمنوا به. لاحظوا أن أقصى ما كانوا يعتمدون عليه عزة فرعون. لا إله إلا الله، قد انتهت. أنا أذكر مثال حي يعني مر بنا في سنوات الماضية، أحمد ديدات رحمه الله عندما ذهب إلى أمريكا ويناظر القس سواغرت جيمي سواغرت. هذا القس طبعا كان من يعني حقيقة ملأ الدنيا بضجيج وشغل الناس, وشغل الناس, حتى أنه يقال دخله اليومي يبلغ $1,000,000. أي نعم, من كثرة القنوات التي تستضيفه, له برامج ثابتة وإلى آخره, وأتباعه بالألوف أو بالملايين. جاء هذا الهندي الضئيل الجسم الكبير السن وناظر هذا الرجل. أنا أريد من أي شخص الحقيقة ينظر إلى صورتي, صورة جيمي سواغرت وهو يناظر, وصورة أحمد ديدات رحمه الله, كيف كان يأتي بالحجج والله مثل الشهب. الشيخ أحمد وذاك, نعم الشيخ أحمد وذاك, تجده يقول الرب يحبك ها, ويبدأ يحاول يعني يستعمل العواطف والكلام الذي يعني يخلب به القلوب, لكن في النهاية ظهرت خسارته وغضب هؤلاء عليه, لأنه الرجل كان ساحقا. نعم, أحمد ديدات كان ساحقا في حجته, لأن الحق هو هذا, هذه هي العزة. ايه؟ هذه هي العزة, طبيعة الحق. ولذلك قال وقل جاء الحق وزهق الباطل, هي مجرد مجيء الحق يزهق الباطل, يفر نعم نعم ويموت. جميل. وهذا كله تعليق على قوله فإن العزة لله جميعا. طيب إذا كانت العزة لله جميعا, يجب علينا يا إخواني أن نكون مع الله واحد. أطلبها. ثانيا يجب علينا أيضا أن نطلبها من الله, تكون مع الله بقلبك وإخلاصك وصدقك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وثانيا يطلبها من الله, يسأل الله عز وجل أن يملأ قلبه عزة بعزته وعزة الإيمان الذي في قلبه, وأن لا يكون في قلبه انكسار أو هزيمة. اليوم يا إخواني مهينا نحن بما يسمى الهزيمة النفسية. صح والله, لو صور نكتشف نحن الآن أن الحبة السوداء شفاء من كل داء, ويظهر فيها عشرات الأدوية, ونستطيع أن نتخلص بها من السرطانات والطواعين وغيرها, كل هذا سيبقى مجمدا حتى يأتي أمريكي ويقول والله اكتشفنا في الحبة السوداء, فيصبح علاج عالمي ومعترف به, ويقول لك والله هذا ثبت دوليا. حنا ثابت عندنا أصلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وببينات وشواهد لا تقبل الشك والتردد. ما الذي يجعلنا لا نؤمن بهذه ولا نصدقها إلا عندما تختم عليها الاعتماد؟ أي الاعتماد, هذا هزيمة. قال لي أحد الأطباء, يا أخي أنا قرأت حديث ما أدري هو صحيح أو ضعيف, يقول الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. قلت هذا الحديث في صحيح البخاري, والكماءة المقصود بها الفقع. أي نعم, في نجد. المقصود قال يا أخي يعني إيش دخل الكماءة في شفاء العين؟ قلت أنا بقول لك, إذا جوا الأمريكان وطلعوا لنا شفاء أو ماء من الكماءة, ستصبح كشف علمي هائل, دواء عالمي, وستقوله أنت بملء فمك. لكن ما دام اللي قاله الرسول فأنت تقول كيف يكون هذا. أنا أريد منك إذا كنت مسلم صادق أنك تبحث في هذا الموضوع. الرسول أعطاك المفتاح. نعم, أنت ابحث وانظر, والله لن تخيب, وستجد في ذلك خيرا لك وللمسلمين, لكن لهزيمتك لن تفعل ذلك. نعم. لا, وبعدين فيها ميزة الآن نحن الأطباء أو النباتيون, لأن الأدوية معظمها إما مستخرجة من النباتات أو من أغلبها من النباتات أغلبها. فعندما يذهب ويبحث مثلا في شجرة الصنوبر مثلا, فيجد فيها علاجات, فهو يختبر هل يصيب أو يخطئ, يختبر حتى يصيب, فيعتمد هذا الدواء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب لك, قال الكماءة من المن وماؤها شفاء, من للعين. نعم. طيب جميل, يعني حدد لك مصدر الدواء وحدد لك مكان العلاج. نعم, أنت بس اختبر شوف. نعم, وأظن العلماء الآن صنعوا شيء من هذا الآن, يعني في عناية الحمد لله الآن بالدراسات الطب النبوي ونحوها, وفيها يعني دراسات ممتازة جدا. لكن يعني هي كما تفضلت, كثير من المسلمين للأسف الشديد ليس لديه ثقة بدينه. نعم, ولذلك جاءت الآية التي بعدها, صبرنا أبا عبد الله. قلت أنا في مؤتمر الإعجاز, حضرنا أحد مؤتمرات الإعجاز, فقلت الحقيقة أن بحوث الإعجاز نوعان, بحوث نحن نطبق فيها المكتشفات على آيات القرآن, وهذه مظنة الزلل. كونك تأتي بشيء قد اكتشفه الناس فتطبقه على آية احتمال أن تخطئ كثيرا يعني. ولذلك يجب التثبت والتوثق قدر المستطاع. هناك نوع آخر هو بعكس هذا النوع، وهو أن نأتي نحن إلى النصوص التي دلت على أمور بالفعل إما واضحة، طبية وإما أي نعم، إما طبية أو نفسية أو غير ذلك أو جغرافية أو غيرها، ونحن نبرز هذا للعالم، نقلب القضية ترى، وصير النص هو الذي يملي علينا الكشف، ما هو العكس. نعم، هنا الأمان عالي جدا جدا. وبعدين أنت تنطلق من النص ومن تفسيره الذي أحاط به تفسير صحيح ومعتبر عند أهل العلم، ثم تذهب لتبرزه للناس. قلت ينبغي لنا في بحوث الإعجاز أن نستكثر من الثاني وألا نستكثر من الأول، وألا نندفع يعني، أو لا نندفع إلى الأول، لأن الآن الموجود هو اندفاع للأول وترك للثاني. فنحن مبهورون نبحث عما يفعله الغرب فنبحث عن آيات تطابقه، وهنا يقع الخطأ. لكن لو كان العكس، لا دعونا من هذه الأشياء. الآن عندنا كنز هائل جدا، لو تبحث مثلا في صحيح البخاري تجد مئات الأحاديث التي فيها إشارات علمية لم ينتبه لها العالم إلى اليوم، لو أن الباحثين اشتغلوا بها وأبرزوها للناس. كان لنا فضل على الناس في أمرين: أننا زدنا إيمانهم بهذه السنة، وثانيا كشفنا للناس أمرا يعني كان غائبا، إيه؟ عالجنا أمراضا أو كشفنا لهم كشوفا إلى آخره. أحسنت رحمه الله عليك. لاحظوا في نعم، لاحظوا في الآية التي بعدها يا مشايخ أنه يشير إلى فعلا حالة يظهر فيها الضعف وعدم الاعتزاز بالدين، أو العكس، أو يظهر فيها الاعتزاز بالدين، فيذكر المجالس التي يجتمع فيها الناس: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. عندما يحضر بعض المسلمين مجالس من يسخرون من الدين أو يقللون منه، إما كفار وإما غيرهم، يضعف عن الرد والانتصار، إما لجهله وإما لجبنه. نعم، فأحيانا يكون مسلم ضعيف العلم وليس لديه معرفة، فيسمع مجالس يطعن فيها في الدين ويطعن فيها في الأحاديث النبوية ويطعن فيها في، فلا يستطيع أن ينتصر لدينه. نعم، وتجده يراسل أو يتصل ويقول أنا حضرت مجلس وكان فيه شتيمة وفيه طعن في القرآن وفيه إثارة شبهات في القرآن أو إثارة في الإسلام أو إثارة شبهة التعدد أو شبهة حجاب المرأة أو شبهة إلى آخره، فأتي من جهله وقال أنا كان ودي أني تكلمت لكني ما عندي علم. وشخص آخر عنده علم ولكنه يجبن، نعم، ويقول يعني لعلي أؤجلها لعلي أفعل. الله سبحانه وتعالى يقول لا، فلا تقعد، لا تقعد، إما أنك تقول كلمة الحق وتبرز الحق، وإلا لا تقعد مع هؤلاء المستهزئين الذين يعني يكفرون بآيات الله ويسخرون بها. لا تصفق للباطل. نعم، لا تصفق للباطل. بعض الناس إذا لم يقل الحق صفق للباطل، مو صحيح، ما هو بشرط صح. أي نعم، إذا ما استطعت أن تقول الحق فقم، فالله عز وجل قد عذرك. وما أكثر المجالس التي ينطبق عليها هذا الشرط، يكفر بها، يكفر فيها بالله ويستهزأ بآيات الله، بآيات الله سبحانه وتعالى فيها. فلذلك ينبغي على المسلم أن يأتمر بأمر الله، لا تغش هذه المجالس، وإن غشيتها فقل كلمة الحق فيها، وإلا انسحب واترك هذه المجالس. ولذلك قالوا كلمة جميلة الحقيقة، قالوا إذا لم يزل الباطل فزل أنت. إذا ما زال الباطل، بعض الناس يقول يا أخي والله الباطل ما أستطيع أزيله، طيب زل أنت، زل أنت، لا تبقى في مكان يقال فيه الباطل وتسمعه وتسكت. في نهاية الآية الحقيقة تهديد حتى للذي يجلس، قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إن هذا من أوصاف المنافقين سبحان الله. فكان فيها إشارة إلى تهديد ووعيد للذي يجلس في مثل المجالس ولا يقوم بحق الله فيها. نعم، طبعا لا شك أن ليس هو مثلهم، لكن كونه يأتي، لاحظ الآن كان يقول بشر المنافقين وتكلم عن المنافقين، ثم قال وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني أيها المؤمنون أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به فلا تقعدوا معهم إنكم إذن، حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الله أكبر. ثم قال إن الله جامع المنافقين، هل أحد من المؤمنين يرضى أن يكون من المنافقين؟ لا، الجواب لا. ولهذا الحقيقة هذا من التهديد والوعيد الشديد جدا جدا جدا. والله سبحانه وتعالى قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأن هذا لا يخرج الاستهزاء إلا من صنفين، إما صنف المنافقين وإما صنف الكافرين. فكما رضوا بأن يبقوا في هذا المكان الذي يسخر فيه ويستهزأ بالدين مجاملة أو لأي سبب من الأسباب، قال الله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كما رضي المنافقون بالبقاء مع هؤلاء الكافرين في هذه المجالس التي يسخر فيها بالدين ويستهزأ، فكان الجزاء من جنس العمل. وهذه الآية تصلح أن تكون مثالا لأن الجزاء من جنس العمل. في كتاب طيب أيضا في قول الذين يتربصون بكم، لا قبل يا عبد الملك، لأن الوقت خشي يضيق علينا ودنا نقف على هذه الآية. طيب بس أنا أقصد أنه أحيانا قد يجلس إنسان مجلسا من المجالس، قد يجلس أحيانا أمام شاشة أو مع كاتب في رواية أو غيرها، فليحرص كل واحد منا على أنه لا يجلس هذه المجالس أو يشاهد هذه القنوات. واحد جالس يسب الدين أو يسب المسلمين أو يشكك في بعض آيات الله عز وجل أو أحاديث رسوله، وتجد الإنسان جالس يستمع إليه لا يستطيع أن يرد عليه ولا أن يتكلم معه. حسنت. طيب كيف؟ ما يجوز لك يا أخي، أغلق هذه الشاشة أو انتقل إلى قناة أخرى تسمع فيها خيرا أو تسمع فيها شيئا مباحا. فاتق الله، لأنك إذا سمعت ولم تنكر دخلت في هذا الوعيد، وقعت الشبهة في صد نفسك أو وقعت الشبهة في نفسك فلم تستطع أن تزيلها. نعم، ولم تتقدم معنا إن الذين آمنوا ثم كفروا. أي نعم. ثم آمنوا ثم كفروا، لا يأتي هذا الكفر إلا بتعرض لأسبابه. نعم. عندما تغشى أسباب التي تدخل عليك الشبهات وتثير في الإيمان، فإنك ربما يعني تصاب يعني تدخل في الكفر وأنت لا تعلم. هذه الآيات الحقيقة من أشد الآيات التي تحدثت في السورة عن المنافقين. لا شك. نعم. ولكن الوقت أدركنا في هذه المجلس، ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله أن نشير إلى هذا. وكنا أشرنا إلى كتاب جيد المنافقون في القرآن الكريم للدكتور عبد العزيز الحميدي المنافقون في القرآن الكريم، تكلم عن هذه الآيات بكلام جميل وأطال فيها، فلعل الإخوة المشاهدون يعني أن يرجعوا إلى هذا الكتاب وأمثاله. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون نلقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، لعلنا نكمل بإذن الله الحديث عن هذه الآيات التي تناولت صفات المنافقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن نجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حتى ذلك الحين نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.